قوله تبارك وتعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قال الله يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، إلى قوله تعالى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقد ذكرنا بعض الفوائد الهامة أو بعض ما يتعلق بهذه الآيات الكريمة، ونكمل ما تبقى من تلك الفوائد. فمن تلك الفوائد العظيمة فضل مريم عليها السلام على سائر النساء، وقد ذكرنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك، في فضلها وفضل آسيا امرأة فرعون، وفضل خديجة رضي الله عنها، وفضل عائشة رضي الله عنها. وهناك أمر ينبغي التنبه له، وهو الرد على شبه الزاعمين أن الإسلام لم يعطي المرأة حقوقها، أو أنه أهانها، أو أنه لم يعطها ما ينبغي أن تأخذه مما يدعونه من دعوى مساواة الرجل بالمرأة. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كفل لجميع أصحاب الحقوق حقوقهم، بل وهو الذي أعطى المرأة حقها، فإنها كانت يوما من الأيام تعد من سقط المتاع الذي يورث قهرا، بل ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل إنها تمتهن إلى درجة أن أقارب الزوج يتصرفون فيها وكأنما هي بقرة أو شاة من أغنامهم ودوابهم. وكان اليهود وهم من أهل الكتاب، لكن من مظاهر انحرافهم، لا يقيمون لها وزنا، بل إنها إذا حاضت يمتهنونها ولا يلمسون حتى ثيابها، بل ولا يأكلون من الطعام الذي تعده أو تنجزه. بينما الإسلام هو الذي أعطاها حقوقها وحريتها وحفظها من أن تمتهن أو أن تكون سلعة تباع وتشترى، كما هو حال أهل الجاهلية. وما ميز الله به الرجل على المرأة من بعض أعمال يكلف بها، فإنما ذلك راجع إلى نقص في قدرتها على القيام بتلك الأعمال. ولو أنها أرادت أن تخالف سنن الله الكونية فتزاحم الرجال في الأعمال الخاصة بهم، فإن هذا يعد امتهانا لها على النقيض مما يقوله هؤلاء الداعون إلى تحرير المرأة والمنادون بإعطائها حقوقها، إنهم يدعونها لتكون رقيقة مبتذلة لكل الناس، لتخرج من سترها ولتخرج من مملكتها، فإنها في بيتها تعتبر الآمرة والناهية في حدود ما شرع الله لها، وتعتبر في ذلك المكان جوهرة مصونة ومحفوظة من كل دنس، خلاف الذين يدعون إلى التقليد الأعمى فيما يدعونه تحرير المرأة، فإنهم بالعكس يدعون إلى امتهانها وإلى إعادتها إلى عصر الجاهلية الأولى، الذين لا هم لهم إلا إشباع نزواتهم ورغباتهم منها لا أكثر ولا أقل. ولذلك فإن هؤلاء الزاعمين أنهم يقومون بتلك الحقوق عندما تعجز المرأة عن القيام بمهامها في الحياة بعد أن تتجاوز 40 أو 50، بمجرد أن يعني تفقد شيئا من نشاطها أو حيويتها الأولى، لا تجد من يعطف عليها ولا من يرعاها، اللهم إلا كلبا تربيه في بيتها وتأنس به ويأنس بها. نعم، هذه هي الحقيقة. لذلك لا نعبأ بهذا النعيق الذي يسمع في كل مكان وفي بعض البلاد المجاورة لبلادنا التي حماها الله ولله الحمد بفضل الله عز وجل، ف ثم بفضل تطبيق الشريعة الغراء التي كفلت للجميع حقوقهم بلا إفراط ولا تفريط. فانظر كيف ميز الله تبارك وتعالى هؤلاء النسوة: عائشة، خديجة، مريم، آسيا وغيرهن من نساء العالمين اللاتي فضلهن الله عز وجل بالإيمان والإسلام. فالتفاضل إنما يكون بالتقوى. وأما كون الرجل له يعني له بعض الأمور التي تقابل قوامته ولكونه يستطيع ما لا تستطيعه المرأة، هذا أمر يتمشى مع الفطرة ويتمشى مع سنة الله الكونية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من الفوائد أيضا من هذه الآيات الكريمة، وهي فائدة بدهية، الدلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء سبحانه. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. الله عز وجل له القدرة التامة وله المشيئة النافذة. لذلك سيأتينا آية إن مثل عيسى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي الآية التي مرت بنا في درس مضى قال تبارك وتعالى في هذه الآية: قالت ربي أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، بكلمة واحدة يقول له كن فيكون. والتعبير بالكلمة في الآية التي بعدها إن الله يبشرك، وقبلها إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، يبشرك بطريق أمره وكلمة منه وهي كلمة كن. لا أن عيسى هو عين الكلمة، لا أن عيسى هو ماذا؟ هو عين الكلمة، لكن عيسى كان بماذا؟ كان بتلك الكلمة، قال له الله ماذا؟ كن فكان. بخلاف ما تزعمه المعتزلة من أن الكلمة مخلوقة هي نفسها، وهذا راجع إلى معتقدهم الفاسد الذي يدعون فيه أن القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق خلقه الله في الشجرة أو خلقه في كما خلق الأشياء كلها أو نحو ذلك من معتقداتهم الباطلة. فمعنى قوله إن الله يبشرك بكلمة منه، إن الله يبشرك بمخلوق كائن بكلمة من الله، خلق بماذا؟ بكلمة من الله. وهي ما هي هذه الكلمة؟ هي كلمة كن. كلمة كن، الله هو الذي يقول كن. فكما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن. فإن يذهب هؤلاء المغفلون عن مثل هذه الآية أن يقول، يعني هم يقولون الله عز وجل قال أن يقول كن فيكون، وهم يقول لا، الله لا يقول وإنما يخلق هذه الأشياء. وهذا تناقض فاسد، وربما يأتي له مزيد بيان إن شاء الله في درس العقيدة الذي في يوم الأحد. فلذلك هذه الكلمة هي كلمة كن، الله عز وجل هو الذي يقول كن، لأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء كلاما يليق بجلاله وعظمته. وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه حتى يسمع كلام الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كل هذه تدل على كلمات الله، مبدلة لكلمات الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ونحو ذلك. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. هذه من أهم الفوائد أيضا التي تتضمنها هذه الآيات. من الفوائد أيضا فضل عيسى عليه السلام، وسيأتينا الكلام على أنه على مسألة أنه لم يتوفى وإنما رفعه الله سبحانه وتعالى، رفعه إليه وسينزل يوم القيامة. من الفوائد أيضا المعجزات العظيمة التي أعطاها الله تبارك وتعالى لعيسى، ومنها إيجاد ذلك الطير بإذن الله، وتكوينه بأمر الله سبحانه وتعالى، حيث صنع أمره الله أن يصنعه من الطير من الطين ثم ينفخ فيه حتى كان طيرا بإذن الله، طيرا يتحرك. كذلك من معجزاته إبراء الأكمة وهو الأعمى من العمى، وإحياء الموتى نعم هذا كله من معجزات عيسى عليه السلام التي بهرت كل العالمين، ولكن الذين يكذبون بذلك لا يفقهون ولا يعقلون. ثم بيان أن رسالته هي امتداد لرسالة موسى عليه السلام، فهو مصدق لما بين يديه من التوراة. ثم بعد ذلك أيضا من الفوائد العظيمة أنه إذا تبين ذلك الأمر أو إذا تبينت هذه الأمور الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، إذن النتيجة ما هي؟ النتيجة هي أنه يجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا به شيئا. يعني ولذلك قال فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذا تبين لكم الأمر وظهرت هذه المعجزات الباهرات والقاطعات والحجج الواضحات، فإذا هذا الأمر يلزمكم ويحتم عليكم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا هو الصراط المستقيم، أي الطريق السوي الذي لا يعدله طريق، وهو الطريق العظيم الذي هو صراط الله تبارك وتعالى الذي من سار عليه نجا ومن حاد عنه هلك، وذلك سبيل الله، كما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك لما نزلت هذه الآية قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطوطا أو فخط خطا مستقيما في الوسط، ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوطا أخرى، ثم قال هذا سبيل الله، يعني الخط الوسط، وتلك هي السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فلذلك الإسلام طريق واحد، والمنهج منهج الرسل واحد، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. كل الرسل إنما بعثوا بهذا المبدأ. ولذلك فإن أصل الإسلام واحد، وإن تعددت الشرائع وتباينت الأحكام الفرعية، أما الإطار العام والأصل العام الذي دعت إليه جميع الرسل إنما هو توحيد الله عز وجل. فمعنى قول عيسى عليه السلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، هو الذي قاله نوح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو الذي قاله صالح عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو الذي قاله شعيب عليه السلام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهو الذي قاله جميع الرسل لأنبيائهم من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم وأفضلهم وسيدهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فدين الرسل واحد، دين الرسل واحد، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو تحقيق التوحيد وإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. هذا أمر لم يختلف فيه رسول عن آخر، ولم تختلف فيه دعوة عن أخرى، وإنما جميع الرسل دعت إليه. ولذلك عيسى عليه السلام بعد أن بين لهم الآيات البينات وبين لهم المعجزات من خلق الطير من الطين، ومن إبراء الأكمة، ومن إبراء الأبرص، ومن إحياء الموتى، ومن ما جاء به من الإنجيل مصدقا لما بين يديه من التوراة، بين لهم الهدف من هذا كله، وهي ما ذكرت في ختام هذه الآيات، وهي قوله تبارك وتعالى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. شو انظر كيف ربط هنا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، يعني إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي إن الله سبحانه وتعالى هو خالقكم ورازقكم ومربيكم ومالككم والمتصرف في أمركم والمتصرف في أمري وأمركم. إذن يلزمكم من هذا، يلزمكم بناء على أنه ربكم الذي خلقكم والذي رباكم وأوجدكم من العدم ورباكم بنعمه حتى كنتم بهذه النعمة العظيمة، إذن النتيجة فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي عبادته هي الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، وهو الذي أنزل الله من أجله الكتب وأرسل الله من أجله الرسل. وهذا يدلنا على أمر هام، وهو أهمية العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. فمن آمن بتوحيد الربوبية آمن بأن الله خالق رازق مالك متصرف، ولكنه لم يؤمن بكونه رب إلها معبودا ولم يفرده بالعبادة، فلا قيمة لإيمانه بتوحيد الربوبية، بل هو عبث ولا لم يستفد منه شيء، لأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. ولذلك دائما يسوق الله تبارك وتعالى في كثير من آياته الكريمة، كما سمعتم الآيات التي قرأها الإمام وفقه الله في صلاة الصبح اليوم، يعني كل هذه الآيات أو كل هذه البراهين أو كل هذه المخلوقات الدالة على قدرة الله، إنما الهدف منها كله هو عبادة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذين فهموا وأيقنوا أن الذي رباهم وخلقهم وأوجدهم بعد أن لم يكونوا وخلق لهم هذه المخلوقات كلها هو وحده المستحق للعبادة. ولذلك قال تبارك وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فتنبهوا لهذا الأمر أيها الإخوة، فإن يعني الاهتمام به قل بين الناس، أصبحت كثير من الدعوات لا سيما بعض الجماعات التي تهتم ببعض الجوانب تهتم بترسيخ توحيد الربوبية، والذي لا يكاد يوجد من ينكره، حتى الذين ينكرونه ينكرونه مكابرة وعنادا، وإلا فهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الله هو الخالق البارئ المالك المتصرف، كما قال تعالى عن قوم فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولكن الذي نفتقده في دعوتنا، وكما تعلمون كتابنا الذي ندرسه هو كتاب دعوة، كتاب تفسير الكريم المنان للشيخ السعدي رحمة الله عليه، وكتاب دعوة يعني يهتم بالتركيز على الجوانب الدعوية أكثر من غيرها. فلذلك كما سمعتم القراءة في درس مضى أو في دروس مضت منه تلاحظون أنه يركز على هذه القضية، وهي الاهتمام بالدعوة والبدء بالأسس والاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو حق الله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما قال كنت معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق الله على العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فإذا لا بد من هذا الاهتمام بتوحيد الألوهية، بتوحيد العبادة الذي أهمله كثير من الناس. الآن نشاهد في كثير من بلاد المسلمين قبورا تعبد من دون الله، أصناما تعبد من دون الله، والله يطاف بها ويتمسح بها ويرجى أهلها ويدعون من دون الله ويذبح لهم وينذر لهم ويستغاث بهم وتعلق بهم الحوائج وتعلق ويدعون من دون الله علنا وليس خفاء. أليس هذا هو واقع المسلمين اليوم؟ ثم إذا تكلمت عن هذه القضية يقولون لك المسلمون عندهم قضايا أهم من هذا، وأنتم تتكلمون عن الشرك والتوحيد والعبادة، والمسلمون يحتاجون إلى تجميع الصفوف. أي تجميع إن لم يكن على توحيد الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك نرى كثيرا من التجميع الذي تم على غير التوحيد لم يتم، بل تحول أهله إلى وحوش يقتل بعضهم بعضا وهم يدعون الإسلام، وضيعوا ثمار الجهاد التي ضحى بها المسلمون طيلة 14 سنة. فأين دعوة الجهاد؟ أين دعوة الجهاد عند أولئك الذين حولوا ثمرات الجهاد إلى معارك طاحنة وتطاحن على ماذا؟ على السلطة وعلى الكرسي. أليس هذا هو واقع المسلمين؟ نعم، ضاعت ثمرة الجهاد كلها، 1,000,000 شهيد ذهبوا أدراج الرياح، ما استفدنا شيء، خلاص الآن يحصد غير المسلمين. أما الذين تربعوا على مقدرات تلك البلاد أصبحوا يتفارعون على السلطة، يقتل بعضهم بعضا. ويعني بالأمس القريب انظروا ماذا يجري في هذه تلك المدينة أو تلك. علينا أن نتنبه وأن نعلم أن الأساس في دعوة الله هو توحيد الله، وأية دعوة لم تقم على توحيد الله ولم تقم على عبادة الله ولم تبين أهمية إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة فإنها والله دعوة فاشلة لا محالة مهما ادعى أهلها من دعاوى الإسلام. الإسلام يقوم على هذا الأساس، يقوم على إفراد الله سبحانه وتعالى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. ما اكتفى بقوله إن الله ربي وربكم، لأن المشركين يقولون إن الله ربنا أليس كذلك، لكن ما نفعهم هذا؟ هل نفعهم؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ ليقولون الله. هل هذا أدخلهم في الإسلام؟ ما أدخلهم في الإسلام، لأنهم لم يعني في قصة ذلك الرجل نسيت اسمه من المشركين الذي كان يعني له جهود يطعم الحاج ويفعل ويفعل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يدخل الجنة أو أذلك ينفعه؟ قال لا، لأنه لم يقل ماذا؟ ها؟ لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني نسيت لفظ الحديث، ولكن الشاهد لأنه لم يعبد الله حق عبادته، فما قدمه من شيء ربما يجزى به في الدنيا وما له في الآخرة من ماذا؟ من نصيب. فعلينا إخواني أن نتنبه لهذا الأمر، والله إن التركيز على هذه القضية أمر يجب على كل طالب علم، لأننا أصبحنا عندما تبين هذه القضية بعض الناس يعني يتذمر منها أو يشمئز أو لا يعجبه ذلك، ولا أدري ما هي الدعوة التي يريد إذا لم تقم على تحقيق توحيد الله، تحقيق العبودية لله، تحقيق التدين العملي لله، تحقيق العقيدة الصحيحة القائمة على الإيمان بالله تبارك وتعالى قولا وعملا واعتقادا.